الله عليه وسلم. نعم. ولكن تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم ولا ولا تطع الكافرين in راضية مولية فذكرني. رَبَّ